وامشي معايا وشوف بعنيا قوله وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعنيا قوله وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا محدش بإيده حاجة صدقني مهما عمل لا بيقصر طريقه ولا بيحقق أمل اعمل نفسك بنفسك ومحدش يعملك وأما الأيام تنفسك أحسن ما تهملك اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعنيا قوله وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا المختصر المفيد محدش من العباد بيقرب شيء بعيد كله بأمره معاد لو حتى رزقك يقل لو حتى سابح في هم ما تشوفش نفسك أقل ما تشوفش غيرك أهم المختصر المفيد محدش من العباد بيقربش بعيد كله بأمر ومعاد لو حتى رزقك يقل لو حتى سابح هم ما تشوفش نفسك أقل ما تشوفش غيرك أهم محدش بيدو حاجة صدقني ما عمل لا بيقصر طريقه ولا بيحقق أمل اعمل نفسك بنفسك ومحدش يعملك وأما الأيام تنفسك أحسن ما تديلك اللي يقول غمض عينيك وامشي معايا وشوف بعنيا قوله وقت الخطر هتخاف على مين على نفسك ولا عليا